الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم وفقه الله: والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان، وتنسخ السنة بالقرآن لا العكس عند أكثر الأعيان. ما نوع النسخ في هذه المسائل؟ نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. نسخ السنة بالقرآن. نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى وجوب الصيام. نعم، كان أولا التخيير بين الصيام والإطعام. نعم، نسخ القرآن بالقرآن. حسنت، نسخ القرآن بالقرآن. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، نسخ السنة بالقرآن. حسنت، كيف عرفنا في هذا الحديث، كيف عرفنا التراخي؟ هل هو بالنص أو بالإجماع أو بقول الراوي؟ بالنص. حسنت، اختلف الصحابة والتابعون في مسألة، وهي: هل يجب الوضوء مما مست النار؟ على قولين، ثم استقر الإجماع بعدهم على أنه لا وضوء مما مست النار إلا في لحوم الإبل، ففيها الخلاف. القول بأنه لا وضوء مما مست النار في غير لحوم الإبل، هل هو إجماع صحيح؟ يعني هل يضره أنه سبقه خلاف؟ إجماع صحيح. نعم، إجماع صحيح. حسنت. اختلف الصحابة، هل الجد يحجب الإخوة أو يرث معهم؟ على قولين، فالقول بأن الإخوة يحجبون الجد ماذا يسمى؟ هذا إحداث قول آخر. نعم، قول ثالث. حسنت، هذا إحداث قول ثالث، هذا خرق للإجماع فلا يقبل. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظهر الله المصنف وشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عامر بهجة حفظه الله تعالى: ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق نالة، أركانه ذكرها الأجلة، فرع وأصل حكمه والعلة، وشرط الأصل العقل للمعاني، إحكامه لو بقياس ثاني، لا نص في الفرع وجود الجامع، وحكمه كأصله فتابع، علته انضباطها الظهور، لا تبطل الأصل وكم تدور، وتثبت العلة بالمسالك، الإجماع فالنص غير ذلك، السبر والتقسيم فالمناسبة، فشبه فالدوران صاحبة، ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء بالتلميح. وشر من مضال. أحسنتم، فتح الله لكم. لا يزال الناظم وفقه الله يذكر الأدلة المتفق عليها، والكلام هنا عن القياس، وهو رابع الأدلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة والإجماع. والعلماء مضطرون إلى الأخذ بالقياس والعمل على وفقه، وذلك لأن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث من الأحكام، لأن النصوص محصورة ومواضع الإجماع معدودة، والصور والوقائع التي تحتاج إلى أحكام لا نهاية لها، فلا بد من وجود مسائل لا نص فيها ولا إجماع. كيف السبيل إلى معرفة حكمها؟ لا سبيل إلى معرفة حكمها إلا بالقياس. والمقصود بالقياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما، وهو حجة ومن الأدلة المتفق عليها. وأول من أحدث القول بنفي القياس هو النظام من أئمة المعتزلة، ثم انفتح الباب بعد ذلك، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقول الظاهرية به هو قول متأخر محدث، وأنكر القياس أهل الظاهري، ورأيهم في ذاك غير ظاهري. ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، الأورق الذي فيه سود وبيض؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وعمل الصحابة على ذلك. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كثيرا من أقوال الصحابة واستعمالهم القياس، كقياس الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة الصغرى وهي الإمامة في الصلاة، في قول الصحابة رضي الله عنهم: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكقولهم في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفرية، هذا قياس في وقائع كثيرة يحصل بمجموعها العلم الضروري بأنهم كانوا يجتهدون ويقيسون فيما لا نص فيه. وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: اعرف الأشباه والنظائر وقيس الأمور برأيك. ومحل العمل بالقياس إذا لم يوجد نص ولا إجماع، فإذا وجد نص أو إجماع لم يحتاج إلى القياس، فإذا استدل مع ذلك بالقياس فهو من باب تعاضد الأدلة. قال ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: والأخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقفو سبله، وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. إذا عدمنا النص والإجماع. ابتدأ الناظم وفقه الله ببيان أنواع القياس، قال: ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق نالة، هذه أربعة. الثالث الأولى منها القياس فيها بجامع. النوع الأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، هذا قياس علة. الثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة في نفسها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار. الرائحة الكريهة والشدة ليست هي العلة لكنها دليل العلة. والثالث قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. مثاله: الأصوات البشرية التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج أصوات تشبه أصوات المعازف، هذه هل تلحق بصوت الآدمي فتحل أو تلحق بصوت المعازف فتحرم؟ هذه الأصوات ترددت بين هذين الأصلين، بين إلحاقها بصوت الآدمي وإلحاقها بصوت المعازف، فإذا كانت أكثر شبها بصوت المعازف ألحقت بصوت المعازف. قال: ونفي فرق النالة. الرابع هو الإلحاق بنفي الفرق، يعني أنه لم ينل الفرع فرق، فهو إلحاق بدون تعرض إلى جامع. الثالث الأولى هي قياس بجامع، أما النوع الرابع فهو إلحاق بنفي الفرق بدون تعرض لجامع، وضابطه أنه لا يحتاج فيه لبيان العلة الجامعة، بل يكتفى بنفي الفارق المؤثر، كإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. لا فرق بين الضرب والتأفيف في التحريم، فلا تحتاج إلى أن تقول: إنما حرم الشرع التأفيف لعلة وهي بالاستنباط الأذى. وقد بحثنا ونظرنا فوجدنا أن الأذية موجودة في الضرب، بل هي أقوى، إذن لا بد من تسوية الضرب بالتأفيف، هذا كله محذوف لا حاجة إليه، وإنما اكتفى بنفي الفارق. ثم ذكر أركان القياس فقال: أركانه ذكرها الأجلة: فرع وأصل، حكمه والعلة. الأول الفرع، وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه ويسمى المقيس. والثاني الأصل، وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه وهو المقيس عليه. والثالث حكم الأصل، وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. والرابع العلة، وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع. مثلا في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار، ما الفرع؟ النبيذ. النبيذ، أحسنت. والأصل؟ الخمر. وما الحكم؟ التحريم. أحسنت. والجامع؟ الإسكار. ثم قال: وشرط الأصل العقل للمعاني إحكامه لو بقياس ثاني. بيّن في هذا البيت شروط الأصل، وهو كما سبق مقيس عليه. قال: وشرط الأصل العقل للمعاني يشترط في الأصل المقيس عليه أن يكون معقول المعنى، أي يدرك العقل العلة من شرعيته، كتحريم الخمر وتحريم أكل الميتة ونحو ذلك مما تدرك علته. فإن كان تعبديا لم يصح القياس عليه، والتعبدي هو الذي لا تدرك علته، لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعديته. مثلا عرفنا علة تحريم الخمر وهي الإسكار، فيمكن أن تقيس النبيذ على الخمر، لكن كون صلاة الظهر 4 ركعات لا تعقل علته، فلا يصح القياس عليه. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: والشرط في الأصل بحيث ياتي خروجه عن التعبدات. ثم قال: إحكامه فلا يقاس على حكم منسوخ. مثلا قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذا حكم منسوخ فلا يصح القياس عليه. قال: لو بقياس ثاني، يعني أنه لا يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بنص، بل يجوز أن يكون فرعا مقيسا على أصل آخر. مثلا الأرز يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الاقتيات والادخار، مثلا هل يجوز أن تقيس الذرة مثلا على الأرز؟ الأرز لم يثبت الحكم فيه بالنص، بل ثبت الحكم فيه بالقياس على البر. طيب الذرة هل يجوز أن تقيسها على ما كان مقيسا على ما ثبت الحكم فيه بالقياس؟ ما الذي يدل عليه قوله لو بقياس ثاني؟ الجواز أو عدمه؟ يدل على الجواز. يدل على الجواز، أحسنت. نعم يجوز، يجوز أن يقاس على فرع ثبت الحكم فيه بالقياس فيجعل أصلا. قد يقول قائل: هذا تطويل لا فائدة فيه، لأنه يمكن قياس الذرة على البر الذي ثبت الحكم فيه بالنص، كما أنك قست الأرز على البر تقيس الذرة على البر بدلا من أن تقيسه على الذرة التي هي مقيسة على الأرز. لكن المالكية الذي قالوا به قالوا: قد يكون فيه فائدة، ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول، يعني قد تكون الذرة أقرب إلى الأرز من البر، لذلك قيست الذرة على الأرز ولم تقس على البر. ثم إنه لما ثبت الحكم في الأرز صار أصلا ثابتا بنفسه يمكن أن يقاس عليه كالثابت بالنص. قال في المراقي: وحكم الأصلي قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا. مثال آخر: قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن الجميع قربه، فإذا تقرر ذلك، إذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس، كان لنا بعد ذلك أن نقيس الوضوء على الغسل الذي هو مقيس في القياس الأول الذي ثبت الحكم فيه بالقياس لا بالنص. لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية، لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الأصل الذي هو الصلاة، فالغسل كان فرعا ثم جعل أصلا. ثم قال وفقه الله، انتقل إلى بيان شروط الفرع: لا نص في الفرع، وجود الجامع وحكمه كأصله فتابعي. لا نص في الفرع، هذا الشرط محمول عن النص المخالف، محمول عن النص المخالف، فلا يصح القياس في فرع ثبت النص بخلافه. والفرع إذا كان فيه نص فلا يخلو، إما أن يكون هذا النص يخالف حكم القياس أو يوافقه. نبدأ بالحالة الأولى، إذا كان النص يخالف حكم القياس. فإذا كان النص يخالف حكم القياس فهذا القياس لا يصح ويسمى فاسد الاعتبار. قال في المراقي: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل موعى. القياس المخالف للنص قياس فاسد لا يصح، يسمى فاسد الاعتبار. لو قال قائل: يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون، فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، هو قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولو قال قائل: لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الأجنبية، فهذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه خالف النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا الأول. الثاني أن يكون النص يوافق حكم القياس. فالأكثر من المالكية على أنه لا يشترط في القياس عدم وجود نص على الفرع، بل لا بأس بالقياس مع وجود نص على الفرع، ويكون القياس دليلا ثانيا، فيكون من باب ترادف الأدلة وتعاضدها. قال في المراقي: وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليلين، يعني من أصل منع الدليلين على مدلول واحد جعله أصلا مضطردا، يشترط في القياس أن لا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع، لأنه إذا وجد النص استغني عن القياس، هذه حجة المانعين. لكن المذهب عند المالكية أنه لا مانع من الاستدلال بالنص والقياس على مسألة، فيكون من باب ترادف الأدلة وتعاضدها، وهذا كثير تجده كثيرا في تصرف الفقهاء، يقول دل على ذلك النص والقياس. مثلا طبعا النص هو المعول عليه، ويكون الاستدلال بالقياس من باب تعاضد الأدلة. مثلا في المسألة السابقة، مسألة تغسيل الرجل زوجته بعد موتها، يدل لمذهب الجمهور خلاف الحنفية، الجمهور يجوزون ذلك والحنفية يمنعون، يدل لمذهب الجمهور في جواز تغسيل الرجل زوجته النص والقياس. أما النص فما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ويدل له القياس أيضا، القياس على تغسيل المرأة زوجها الميت، لأن العلماء أجمعوا على أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها الميت، هذا محل إجماع عند العلماء أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها الميت، فالقياس عليه قد استدل به الفقهاء، الفقهاء استدلوا بالنص السابق وبالقياس، قالوا كما أنكم أن الحنفية جوزوا أن تغسل المرأة زوجها الميت، فكذلك القياس يقتضي أن يجوز أن يغسل الرجل زوجته الميتة. فهذا مثال على مسألة استدل فيها بالنص والقياس، وهذا كثير عند الفقهاء. لكن إذا كان الدليل يندرج فيه الأصل والفرع، فهنا يقال لا حاجة إلى القياس. قال في المراقي: وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان. مثلا من استدل على ربوية البر بحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، جعل العلة كونه طعاما، ثم أراد أن يثبت جريان الربا في التفاح، فهنا يقال له لا حاجة لأن تقيسه على البر، لأن التفاح داخل في الحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، التفاح طعام، فاستدل بالدليل نفسه استغناء بعموم الحديث عن القياس، لأن لفظ الدليل في الطعام يشمل التفاح. قال في المراقي: وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان. وقال بعضهم: إن شمل الفرع دليل الأصل، إن شمل الفرع دليل الأصل أغنى شموله له عن حمل، أغنى ذلك عن القياس. إذا عرفت هذا عرفت الإشكال في أشهر مثال عند الأصوليين على القياس، وهو قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار. الإشكال فيه أن الحديث نص على أن كل مسكر خمر، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شروط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه، والنبيذ مسكر فهو داخل في النص. لكن قد يعتذر لهذا المثال بأنه على مذهب من لا يشترط في الفرع أن لا يكون منصوصا، أن لا يكون منصوصا على حكمه، ويجعله من تعاضد الأدلة، فيكون عندنا دليلان على تحريم النبيذ: النص، هذا النص كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، والقياس. وعلى مذهب من يشترط أن لا يوجد نص في الفرع قد يعتذر بأنه مثال تقريبي، على فرض أن القائس لم يبلغه النهي. نعم. ثم قال: وجود الجامع، وجود الجامع من شرط الفرع أن تكون العلة موجودة فيه كوجودها في الأصل، من شرط الفرع أن تكون العلة موجودة فيه كوجودها في الأصل بتمامها أو بأزيد منها، لأن وجود العلة في الفرع هو مناط تعدية الحكم إليه، بتمامها كالنبيذ المسكر هو مساو للخمر في العلة وهي الإسكار، وكالأرز هو مساو للبر في علة في جرائم الربا وهي الاقتيار والادخار عند المالكية، أو بأزيد منها كالضرب هو أزيد من التأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فلو قال قائل هذا العصير مثلا محرم قياسا على الخمر، فيقال هذا العصير ليس فيه العلة وهي الإسكار، فيكون القياس غير صحيح. ولو قال قائل علة طعام الربا كونه مكيل جنس مثلا، ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع، لأن التفاح غير مكيل. والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو القياس مع الفارق، والقياس مع الفارق. إذن إذا اختل هذا الشرط وهو وجود العلة علة الأصل في الفرع، فهذا القياس قياس مع الفارق، وهو قياس مردود غير صحيح. ثم قال وحكمه كأصله فتابعي، وحكمه كأصله فتابعي. لو قال قائل يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية مباشرة ويقاس عليه النظر إلى الصورة فيكره النظر إلى الصورة، فهذا خطأ، لأن القياس ينتج للفرع حكم الأصل، ينتج للفرع حكم الأصل، ينتج الحكم نفسه. لو قال قائل هذا الشراب فيه وصف الإسكار فيقاس على الخمر ويكون هذا الشراب مكروها، فهذا خطأ، لأن يعني القياس ينتج للفرع حكم الأصل، وحكم الأصل هنا هو التحريم لا الكراهة. ثم قال وفقه الله علته انضباطها الظهور لا تبطل الأصل وكم تدور. علته انضباط، علته انضباطها، معنى الانضباط الكلام هنا عن شروط العلة، معنى الانضباط أن تكون للوصف حقيقة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. مثلا السفر علة للقصر، والسفر وصف منضبط، الإسكار علة لتحريم الخمر، والإسكار وصف منضبط. أما الوصف غير المنضبط فلا يصح التعليل به، فلا يعلل قصر الصلاة في السفر بالمشقة، لأن المشقة وصف غير منضبط، قد يسافر الإنسان ولا تناله مشقة، فيتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. قال علته انضباطها الظهور، من شروط العلة الظهور، أي أن يكون الوصف مدركا بالحواس ليمكن التحقق من وجود العلة في كل من الأصل والفرع، كالإسكار في الخمر يمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع. أما الوصف الخفي وغير الظاهر فلا يصح التعليل به، فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لأنه أمر خفي، ولا تعلل صحة النكاح بالمودة لأن المودة أمر خفي. قال لا تبطل الأصل، من شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال. العلة قد تخصص أصلها وقد تعممه، لكنها لا يمكن أن تعود عليه بالإبطال، كتعليل من علل وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فأجاز إخراج القيمة، هذه العلة غير مقبولة. لماذا؟ لأنها تعود على الأصل الذي هو وجوب الشاة بالإبطال، فعلى هذا التعليل تكون الشاة غير واجبة. وكم تدور، يعني يغلب ويكثر في العلة الدوران، والدوران أن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها، فيوجد التحريم عند وجود الإسكار وينتفي التحريم عند انتفاء الإسكار، يوجد جريان الربا عند وجود الاقتيات والادخار في الطعام وينتفي عند انتفاء الاقتيات والادخار في الطعام. قال وكم تدور، كم للتكثير، يريد أن هذا هو الكثير لكنه ليس بشرط، لأنه قد يوجد الوصف دون الحكم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. علة إيجاب رد مثل التماثل، كون الشيء مثليا هذا يوجب رد مثله، وهذا يقتضي هنا هو يعني أخذ لبنا، فهذا يقتضي هنا أن يرد لبن مثله، لكن تخلف الحكم بالدليل، تخلف الحكم، الحكم هو رد المثل، أن يرد لبنا مثل الذي حلبه، لكن تخلف الحكم بالدليل، الدليل هو الذي استثناه، فهنا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء رده صاع من تمر، يرد صاع من تمر ولا يرد لبنا مثله. إذن قد يوجد، قد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، لذا قال وكم تدور، فالغالب